دوري اليوم الفيزيائي كم وصل ما أدري إلى آلاف المواد اللي هو بداية من الغاز الهيدروجين أخف العناصر هذه إلى الحديد أو الماس ونحو ذلك. منها أشياء ما ترى، لو في أشياء بعد كذلك ما وصلوا إليها الناس اليوم ما عرفوها. فيمتو الثانية شيء مترينو ما شنو ما يلمح بالبصر، الأمريكان دوخهم سنين لين يحب يلمحونه مو قادرين يلمحونه، وهو موجود ومحسوس مو قادر يصيد الإنشات الرصد المائي اللي أدق وألطف ما يكون من الحزوزات هذه والحيود، ما يضبطونه مو قادرين يشوفونه. نترينو يخرق الرصاص من لطافته، يخرق أجزاء الرصاص. لو فرض أن الرصاص، يقولون الفيزيائيين يقول لو فرض الرصاص 70 كيلو يخرقه هو جسم جسيم جسيم الجسيم عفريت الجسيمات يسمونه عفريت الجسيمات، مخلوق بسيط مخلوق خلقه الله. إذا تبي تسميه هذا الجزء الذي لا يتجزأ الجوهر سمه ما يخالف، الذي خلقه الله سبحانه سمى لا بأس بها سمي. ولا أقول إذا ما قدر عقلك البشري والفيزياء يصل إلى هذا فإنه سيظهر في الكون إن شاء الله فيما بعد، مو عفريت العفاريت يطلع، مو عفريت الجسيمات، عفريت العفاريت يخلقه الله سبحانه وتعالى ويخلق ما يشاء. هذا له انضمام مع غيره، شفت هذا الصغير له انضمام، إذا انضم مع غيره رأوه، إذا انضم مع غيره رأوه، إذا ما انضم مع غيره ما يرى، وقد ينضم مع غيره ويتلاشى ويفنى لا وجود له. فيقدر 40 يوما نطفة، نطفة من عند العرب يقول نطفة من من من نطفة ينطف من سال يسيل، نطف الماء ينطف نطفة، والنطفة مصدر نطفة يعني من سال تسيل من إذا تمنى، إذا تمنى من شنو؟ من نطفة إذا تمنى تسيل من سيلان يسيل إذا تمنى. ثم يكون علقة، تعا يعلق بالرحم، علقة دم جامد يعلق بالرحم لأن تفيض عليه الذوبان ما في الأعضاء. الحين الغذاء هو الأطباء يقولون كذي، الغذاء إذا دخل في الجسم المعدة تفرغ عليه المادة فيهضم، ثم منه يتحول للكبد فتفرغ عليه مادة فيهضم، ثم منه إلى الدم يفرغ عليه مادة فيهضم، ومنه إلى سائر، إذا مجموعة من الهضوم أهضام مو هضم واحد. ثم إذا وقعت النطفة في الرحم عند الحرارة الهيجانية في الشهوة هكذا، أفاضت هذه مجموعة الأهضام على النطفة فصار شيء مستجمع في النطفة، خلاصة الأغذية. فكل ما في لما توزع الطعام توزع وطرد الإنسان ما ليس منه في حاجة عن طريق العرق وعلى الزيوت اللي تخرج من الإنسان والدهون والفضلات وغيره يخرج من هذا ويبقى فيه هكذا، هذا يصير جزء منه، يصير جزء من أعضاء، جزء من جيناته، جزء من عصبه، وجزء من ما فيه خلايا، يصير جزء منه. فيذوب بعد ذلك شيء من هذا على النطفة فيحتويها يشكلها بتقدير العزيز الحكيم المختار الفاعل القادر سبحانه وتعالى، مو بالطبيعة، مو تدفعه الطبيعة، لأن لو دفعته الطبيعة، الطبيعة هي تسير على منوالها على طريقتها، والطبيعة تفرغ على البسيط، هذا بسيط هذا بسيط، لو كل بسيط وبسيط تعطي كور فقط. البسائط في الدنيا المخلوقة التي ليس فيها مركبات تكون مكورة مثل الذرة، مكورة على شكل هليلجي، على شكل هليلجي، فلن تخرج عن هذه الصورة طبيعة. فكيف تكون هذا الإنسان الآدمي على غير خلاف تدفق الطبيعة، على تكوين عجيب؟ فليس للطبيعة دخل وليس للفطرة دخل. لو كان بالطبيعة والفطرة لصارت على منوالها وعطت كل بسيطة على حقها وعلى حظها وعلى استبدادها، هذه مني أفرزت على هذا. لكن كيف تكون هذا؟ الطبيعة ما ترسم، ما ترسم، هي تعطي علتها للشيء المعلول فقط على وجهه، ولا تؤلف بين ما فيه ما في سبيله مضت وما بين سبيل آخر. وإحنا قلنا أن مجموعة أجزاء وأعضاء كل منها ذاب على هذه النطفة، طبايع ما طبيعة واحدة، كل طبيعة مفصلة عن الثانية، يستحيل أن يكون لها عقول هذه الطبيعة وتتفق مع الطبايع الأخرى ويشكلون هذا الآدمي في بطن الذي يرى بعد ما بعد 40 ثانية، ما بعد 40 ثانية، والملك ما يرى النطفة إلا بعد 40 الأولى أو 40 ثانية في الأحرى، 40 ثانية يعني كم؟ 80 يوم صح؟ 60 و60 و20 80 يوم صح ولا؟ والحين في أمريكا، الحين أنا أكلمك الحين بس بأمريكا، لا يرى ما في الرحمة إلا بعد 15 أسبوع، يعني كم؟ 90 يوم، يعني يكشفون اللي في الرحم بعد 15 أسبوع، يرون أن هل هو ذكر أو أنثى. قبل هالمدة أكبر جراح في الولادة في أمريكا ما نعرف، هو يقول ما نعرف، يعني ما نعرف. فالملك هذا الذي ينفخ في هذا الروح ويكتب أجله يعرف قبل نهاية الطب اليوم، فكيف بعلم الله اللي فوق علم الملك وعلم الطب الذي صوره تصويرا قبل أن يوجد؟ قال الراغب الأصفهاني، قال هو يا رب العزة يرى المخلوق قبل أن يوجد في الوجود، رآه في عالم الأمر، كونه ورآه. لذلك بعض المفسرين يقول لننظر كيف تعملون، أي لنعلم شهود رؤية. تكلم عن هذا الله سبحانه وتعالى ما رآه، قال ما قال، قال له الراغب، قال لست أنت ممن يفسر القرآن، لا تفسر القرآن، مفسرين عظماء كبار، قال لست ممن يفسر القرآن، لا تفسر القرآن، دير بالك، تجنى على ميدان التفسير، تقول أنا لا. فإن الله يراه قبل أن يخلق في عالم الأمر في علم الله، هذا هيئته، رآه رب العزة، يراه حقيقته وتفصيله، ثم أوجده إلى عالم المشاهدة، تشوفونه. يعني ما يعرف الله سبحانه وتعالى في علمه كيف يكون هذا، ما يخرج عن علمه، ما يخرج عن علمه ولا عن شيء من تفاصيله ومرآه وأساريره. فبعد 40 ثانية يرى على وجه الحقيقة حتى يرى ما فيه من الدقائق الأشياء، ثم يكون على غبث ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يمضى مضغة مثل ذلك، التكوين الذي بعد الطور الأول هكذا. قال الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه، قال لو تأمل الإنسان ما في أطواره التي مر عليها من المراحل الأولى في ظلمات ثلاث، ثم ما تكون بعدها، ثم وهو جنين في بطن أمه يغدو بغذائها ويشرب بشرابها، ثم خروجه من بطن أمه من غير أن يكون له أي دخل في هذه الأطوار، لعلم أنه له مختار وخالق سبحانه وتعالى حكيم عالم. ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ في الروح، ينفخ في الروح، كان ينفخ ينفخ ينفخ ينفخ، كل واحد كل معنى هذا، كل معنى النفخ ينفخ، لكن قيل النفث في الشر ينفث، النفث هو النفخ.